ولما كانت الحلقة التاسعة بعد المئة الرابعة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد وقد فاض شوقه وزاد، فخف الملك إليها وأخذ بيديها وأقبل عليها وجعل يستمع إليها وهي تطرق قلبه المنهوم بصوتها الدافئ المنغوم. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الشيخ وائل وابن حجر لما اختلفا في أمر سحر وهجر، واختصما إلى الكاهن فيروز وقضى بينهما العجوز، عندئذ جمع الشيخ وائل أهله وعياله وذويه وآله وشد رحاله، وخرج منها بليل وقد طفح الكيل وجد بهم الويل. وبينما هم يسيرون في الصحراء إذ ارتفع غبار إلى السماء وملأ الفضاء وانجلى عن كوكبة من الفرسان، فلما تراءى الفريقان برز واحد من هؤلاء الفرسان ينادي بالسلام والأمان، ويتقدم بالنداء وفي يده وعاء طالبا أن يبيعهم الماء، وبادر الشيخ وائل فأعطاه ما طلب بدون مقابل، وأخذ الفارس الوعاء وقد امتلأ بالماء وانطلق كالسهم في الفضاء وهو يردد إلى لقاء إلى لقاء، وتوجس الشيخ الخطر وتوقع الضرر وزاد خوفه عن المعهود لما علم أنهم من فرسان الملك قعود، ورأى الفارس يطيل النظر إلى سحر، لذلك حط الشيخ رحاله وجمع أهله وآله، وبلهجة المجرب الذي عركته الأيام وجه إليهم الكلام. لا لا لا، ما يغركوش كلامهم، وانا برضو خايف منهم بعد كل اللي عملناه لهم. انتوا ما تعرفوش عمايلهم، دول ما كانوش لاقيين نقطه ميه وقدمناها لهم احنا هديه، يقوموا هم يقدموا لنا الاذيه. يا بنت فعل الخير ما يقدروش غير اهل الخير، دول حتى لما يكونوا ايه، الواحد لما بيدي للكلب لقمة بيشابع عليه. انتوا ما تعرفوش الملك قعود يعني ايه. الله، شوف يابا شوف، الله دول جايين. انتوا مش مستعدين؟ مستعدين مستعدين مستعدين. الدم غالي لكن الشرف اغلى، السيوف والاسن ضروري. الشيخ بتاعهم جاي يرد لنا الهدية قصاد زمزمية المية. اللي جاي يقدم هدية ما يجيش بالإودية، دول في دماغهم حاجة تانية. انت هتقعد تخوفني يا اهل الحي. ايش جزات اللي يهدي المية؟ اذا كان على المية احنا قدمناها هدية، ومين يقدر الهدية يا صبيحة المحية؟ ايش جزات الخير يا وجه الخير؟ جزات الخير فعل الخير. اجبت يا شيخ الحي، اتفضل خد. احنا لا نبيع الزاد ولا نبيع المية، اذا اقبلوهم هدية. الهدية قصاد شيء ما تبقاش هدية. خلاص خليهم من تمن الصبية. ايه؟ صبية؟ احنا عشان الكرم اللي شفناه منك وعشان خاطرها وخاطرك هنشتريها منك. مين هي؟ الصبية. صبية مين؟ بنتك. ايه؟ انا بيع بنتي؟ يا دمعه احنا مش عبيد، احنا احرار. انتوا مش عايزين سعادتها؟ انتوا عارفين مين اللي هياخدها؟ ده هيشتريها للملك قعود وتعيش في قصر ويبقى عندها خدم وعبيد. ناس على قد حالنا، ايش وصلنا احنا؟ انا اللي هوصلها وانا اللي هقدمها انت الظاهر ما تعرفش انا مين. اعمالك وكلامك قالوا انت مين. انا الشيخ مسعود نديم الملك قعود، هزني كرمك واصرني معروفك، فحبيت ارد لك بعض ديونك. اذا كنت صحيح عايز تكرمنا اتفضل انت ورجالك وسيب ده في حالنا. ده اللي هيحصل. تعال يا زين. اوعى تيجي تاني. اوعى اوعى تمد ايدك عليها. انتوا بتمنعوها ولا بتغالوا فيها؟ يا منصور اديله كمان كيسين. اما تديني الدنيا في حالها، ما حطهاش قدام ضفيرها. يا راجل انت، احنا هناخدها فالاحسن لك انك تلحق. انا حبيت اكرمكم وانتم رفضتم، ذنبك على جنبك. خليك عندك، ارفع يدك. احنا صحيح قليلين وانتوا كتار، لكن الموت ورا الموت. يبقى مفيش غير القوة. يلا انت وهو. خلاص يا انوار الخلاص. الموت ورا العار. اوعوا تقتلوها. اتقتلوها. اتقتلوها. خلصوا عليهم. اضرب يا خربان. اضرب يا جبان ودونك الحرب والزعال. وبعدين يا هجر، هجر انت يا هجر، انت الوقت قاعد بتبكي ليه؟ ده هم ايه اللي احنا فيه؟ قوم يا هجر. ما تسيبه يا ابن حجر، ده من يوم ما سافر السحر وهو زي ما يكون انسحر. قوم يا اهل الحي. البدار البدار الطار اهليكوا اللي فتوكوا وفتوهم، المجرمين طلعوا عليهم. اسمع، وقتلوهم وخدوا الركب باللي فيه واللي له حد يدور عليه. شو سامعين بيتكلم عن مين؟ اسمع يا اهل الحي. البدار البدار الطار يا اهل الطار. مين؟ في الشيخ وائل. في الشيخ وائل. ازاي ازاي؟ مين اللي قتلوهم؟ المجرمين اللي طلعوا عليهم وسابوهم جتت برمية للصقور والوحوش في البرية. والصبية اللي كانت معاهم قتلوها؟ خطفوها. خطفوا سحر؟ يا للعار. الطار يا أهل الطار. يلا يا أحرار. البدار البدار. استنى هنا يا هجر. عجرمة، أنا عارف قصدك يا هجر، أنت عاوز تروح لحبيبتك سحر. مفيش داعي تقوم القبيلة على شوية كلام لا نعرف إن كانوا حقيقة ولا أوهام. ده كلام تمام. وإيه اللي يثبت لكم الكلام؟ أنت الأول مين؟ وجاي منين؟ انتسب يا فتى. أنا مش هتكلم، الشواهد هي اللي هتتكلم. إيه ده؟ الله. اتفضلوا. إيه ده؟ يا عماية الشيخ وائل. وإيه ده؟ اتفضلوا. الله. وده سيف الشيخ وائل. يبقوا المجرمين قتلوه، احنا مستنيين ايه؟ هجر استنى هنا يا هجر. خليك انت يا هجرمة، انت لا في العير ولا في النفير. شي حي. وانتوا يا اللي قايمين مش نعرف اول احنا رايحين فين وحنحارب مين؟ ايوه صحيح. مين دول؟ فرسان الملك قعود. الملك قعود اعترضوا طريق القفلة وهي ماشية وطلبوا منهم المية، فلما شافوا سحر أرادوا أنهم يشتروها. ولما مرضيش أبوها قتلوهم كلهم وخطفوها وراحوا للملك قعود يقدموها. المجرمين يقتلوهم ويخطفوها. يلا نلحقهم في الطريق قبل ما يقدموها. ايه وقفتوا ليه؟ انت عايز تحارب الملك قعود ولا ايه؟ احنا ما بنحاربوش ولا احنا عاوزين نحارب حد. هو اللي بيحاربنا هو ظلمه فاعل حد. ده معاه السكسك حمدون والملك نحسين. هنروح احنا فين؟ ان شاء الله يكون معاه مين. احنا مش معتدين. نحارب الملك قعود؟ ده انت زي ما تكون بتقول لنا نروح نموت. الحياه من غير شرف هي الموت. ايوه انا عايز اموت. اسمع يا هجر، انا واقف ليه؟ انا مستني ايه؟ اللي عاوز يموت يتبالي. انتظرين يا صحة، انا جايلك يا صحة. مولاي الملك قاود الشيخ مسعود يدخل. الشيخ مسعود. مولاي مولى الموالي، نجمك عالي وبختك بيلالي. سبعة ولا ضبع؟ طبعا سبعة. ده انا جايب لك هدية. ايه هي؟ حتة شرخة صبية، انما زي المهلبية اللي جمعت بين الجمال والفروسية. وفين هي؟ لو تشوفها يا مولايا، ست الصبايا جمالها آية. انت هتعمل لي رواية؟ فين هي؟ تحت امرك. طب شوف شغلك. طبعا اذنك. اياك صحيح انه بادي يكون جاب اللي في مرادي. تعالي. الله، هي بتبكي ولا ايه؟ دي يا مولاي من شدة فرحها مش قادرة تحوش دموعها. تعالي هنا. تعالي. اسمك ايه يا؟ اسمها سحر يا مولاي. سحر؟ ده جمالها هو اللي سحر. دي زي القمر ما شاء الله. مبسوط يا مولاي. وانت يا سحر، كفاية بكى. بقولك كفاية بكى. انت ما سمعتيش؟ ده أمر. بقولك ما تبكيش. انت يعني بتعنديني؟ انا بكلمك، كلميني. تعالي. اوعى اوعى عزمني. انتوا ليه هنا جايبيني؟ انت عارفة انت بتكلمي مين؟ بكلم الجلاد اللي خطفني، بكلم السفاح اللي قتل ابويا وقتل امي، بكلم الظالم اللي ظلمني. اول مرة جارية من الجواري. انا مش جارية، انا حرة وانتوا خطفني. ما انتش خايفة مني؟ هتعمل فيا ايه اكتر من اللي انا فيه؟ يا طواشي يا عجلان. امري مولاي. تاخد القطة البرية دي وتروضها، وبعد ما تروضها وتبقى أليفة توضبها. فاهم يعني ايه توضبها؟ مفهوم يا مولاي. خلاص يلا خدها. تعالي. انتوا سفاكين، انتوا مجرمين، اقتلوني، موتوني، موتوني. وسحبها الزبانية واحتسبوها جارية وذهبوا إلى مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة التاسعة بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.